وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. يوم يقوم الروح والملائكة والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وَتَقَى اللَّهُ الْعَظِيمُ